بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على طريق واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار لا يزيغ عنه إلا هالك. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، إن أفضل ما أعطيه المسلم بعد أن أدخله الله عز وجل في الإسلام هو الفقه في دين الله عز وجل، لأن من فقه دين الله عز وجل وسلك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا طريق للجنة إلا بطريقه صلوات الله وسلامه عليه، فكل الطرق مسدودة إلا طريق المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فهو عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، خط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال هذا سبيل الله، الخط المستقيم الذي يوصل إلى الجنة، والخطوط التي بجانب هذا الخط عن يمينه وعن شماله، فكل خط عليه شيطان يدعو إليه صلوات الله وسلامه عليه. ثبت في السنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: ستفترق اليهود 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، يعني أمة لا إله إلا الله، لأن الأمة أمتان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم الذين كانوا موجودون عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من يهود ونصارى ومجوس، كل هؤلاء أمة دعوة يجب عليهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يسمون أمة دعوة. وأمة الإجابة لكنهم ما وفقوا للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أمة الإجابة فهم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واتجهوا إلى بيت الله في صلاتهم. هؤلاء أمة الإجابة أخبرنا صلوات الله وسلامه عليه أنهم يفترقون على 73 فرقة، وأن فرقة واحدة في الجنة، واثنتان وسبعون فرقة في النار. قال الصحابي: يا رسول الله، من الفرقة الناجية، من الفرقة الناجية من أهل لا إله إلا الله؟ قال: من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا يا أخي بيان لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقيس أعمالك التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إن كانت كأعمال الصحابة الذين لا يعملون عملا يتقربون به إلى الله حتى يعرفوا دليل هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان الأمر كذلك فأنت من أهل الجنة. فاحرص إذن ألا تعمل عملا تتقرب به إلى الله حتى تعرف أن هذا العمل تابعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خالصا لله عز وجل. فالعمل إذا لم يكن عليه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن خالصا لله عز وجل لا يقبل عند الله عز وجل. ودليل ذلك قول الله عز وجل في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح يا عبد الله هو الذي عليه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخالص هو ما كان لله، فإن اجتمع الشرطان في العمل فأنت ممن كان على ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والأمر في ذلك يا عبد الله سهل على من شرح الله صدره، إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله تركنا أصلين عظيمين، أو ترك لنا أصلين عظيمين، هما القرآن الكريم والسنة النبوية، لأن السنة تفسر القرآن، لأن كلا الدستورين وحي أوحاه الله عز وجل، القرآن وحي والسنة وحي، لأنه لا ينطق صلوات الله وسلامه عن الهوى. فلذلك عليك أن تحرص، فإذا كنت كذلك لا شك أنك عرفت التوحيد وهو أعظم ما أمر به صلى الله عليه وسلم، وعرفت الشرك وهو ما أعظم ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فإن عرفت التوحيد وعملت به، وعرفت ضده وهو الشرك بالله عز وجل وتركته، وعرفت السنة من كتاب الله ومن سنة رسوله، وعرفت البدعة فعملت بالسنة وتركت البدعة، فوالله إنك لعلى خير عظيم. وأبشر كأن تكون من عداد أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأن أولياء الله في عرف القرآن وفي القرآن غير أولياء الله الذين عند كثير من عوام المسلمين، فإن أولياء الله عز وجل في القرآن هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله وعرفوا حق الله عز وجل، وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسوا به، فلله العبادة والطاعة، ولرسول الله الطاعة، فرسول الله يطاع ولا يعبد، والله عز وجل يطاع ويعبد. فمن عرف التوحيد وعرف ضده وعرف الشرك وعرف التوحيد وعرف ضده وعرف السنة وعرف ضدها فإنه بخير إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك اقرأ يا عبد الله هذه الآية ورددها وافهمها، وافهم تفسيرها من كلام أهل العلم، من كلام ورثة رسول الله. قال الصديق رضي الله عنه في قوله عز وجل لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى إلى آخر الآية، قال هم الذين اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوا الله عز وجل، جعلوا بينه وبين عذاب الله وقاية، بحيث لم يعملوا إلا بما أمر به صلوات الله وسلامه عليه. نعم أخي، هناك أسئلة تتردد على كثير في كثير من الجلسات، وهي ما هي علامة الحج المبرور وقد حججنا، ما هي علامته، وما حكم التوبة، وما شروطها، وما علاماتها؟ هذه أسئلة يسألها الناس. الحج المبرور لا شك أنه الذي لم يقع فيه إثم، لم تقع فيه معصية، كان الحاج ساكنا هادئا لا يفكر إلا في إصلاح حجه، لا لغو ولا رفث ولا فسوق ولا خصام ولا أذية للمسلمين، هذا هو الحج المبرور. لكن ما علامة أننا حججنا حجا مبرورا؟ ينعكس ذلك على تصرفاتنا إذا رجعنا إلى بلادنا وبعد أن انتهينا من الحج. هل كان الواحد منا عندما أدى الحج كانت أعماله بعد الحج أفضل من أعماله قبل الحج؟ إن كانت تحسن من حسن إلى أحسن ومن جيد إلى جيد جدا فمعنى أنه حصل له الحج المبرور. لكن إذا عاد على إلى ما كان عليه من تهاون بالصلاة ومن جهل بدين الله عز وجل فإن ذلك يدل على أن الحج ليس مبرورا. فلذلك كل واحد منا يسأل نفسه: هل أنا مصمم على أن تكون عباداتي وتكون ما أتقرب به إلى الله عز وجل أفضل مما كان قبل الحج؟ إن كان الأمر كذلك فالحج مبرور. ثم ما حكم التوبة وما شروطها وما علامات التوبة الصادقة؟ التوبة يا إخوان واجبة من جميع الذنوب بإجماع أهل العلم، ولكن لها شروط. الشرط الأول أن تكون توبتك خالصة لله لا مراعاة لأحد، تكون مثلا ملما بذنب من الذنوب ويطلع الناس عليه فيكون إقلاعك عن ذلك الذنب رغبة فيما عند الله عز وجل. الإخلاص، أولا الإخلاص بالتوبة، ثانيا الإقلاع عن ذلك العمل، ثالثا الندم على ما فات، رابعا العزم المصمم على ألا تعود إلى ذلك الذنب. هذه شروط التوبة إن كانت المعصية تتعلق بحق الله. فإن كانت تتعلق بحق آدمي، اغتبته، أخذت ماله، سببته، تعديت عليه، لا بد وأن تستحله. إن كان مالا ترده إليه إن كان حيا، وإن كان ميتا ترده إلى ورثته، وإن كان غيبة أو نميمة أو قذف فإنك إن استطعت أن تذهب إليه إن كان حيا وتستحله وتقول: يا أخي، الشيطان حريص على إيقاع العداوة بين الناس، وحصل مني كذا وكذا، اغتبتك أو سببتك أو فعلت وفعلت، أرجوك أن تسمح عني حتى لا أكون من المفلسين يوم القيامة. بأن الذي يقع في أعراض الناس إنما يمكنهم من حسناته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا واغتاب هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا نفدت حسناته وبقيت عليه سيئات أخذت من سيئات المظلومين وطرحت عليه وطرح في النار. فلذلك وإن كنت تخشى أنك إذا ذهبت إليه يحصل مثلا الشتم منه والغضب ولا يرضى أن يسمح عنك، فتستغفر له وتدعو له في الأماكن التي كنت تغتابه فيها، ولعل الله عز وجل أن يتجاوز عنك. لكن ما علامة التوبة الصادقة؟ علامتها أن الإنسان إذا كان يجتمع مع قرناء السوء والجهال ويبتعد عن أهل العلم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن علامة توبته الصادقة أنه يترك تلك المجالس التي مجالس الجهال ومجالس قرناء السوء، ويبحث عن مجالس أهل العلم الذين يقولون قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن القلب هذا لا بد وأن يتلقى، والأذن لا بد أن تسمع، فإذا لم تسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الناصحين فسوف تسمع كلام السفهاء وكلام الجهال، وعند ذلك يمتلئ القلب ويضعف الإيمان لأن الإيمان يزداد بالطاعة ويضعف بالمعصية. فلذلك يا أحباب علينا وقد أمرنا ربنا أن نتوب، علينا أن نتوب من جميع الذنوب. فإذا كنت ممن ابتلي مثلا بالجلوس مع أهل الطرق وأصحاب الطرق، لأن ليس في إسلامنا طريقة إلا طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. كل الطرق الموجودة في الساحة عند المسلمين وما أكثر الطرق وتعرفونها ليست من الأسلام في شيء، وإنما هي طرق، كل طريق عليه شيطان يدعو الناس إلى النار لا يدعوهم إلى الجنة، لأننا نقول ذلك عن علم، لأن كل واحد منا يتمذهب على مذهب من الأئمة الأربعة المعروفين. وإذا فتشنا كتب الأئمة بحنيفة وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد لا نجد لهذه الطرق التي عليها كثير من الناس اليوم، لا نجدها في كتبهم ولم أشيروا إليها، لأنهم يعرفون ليس هناك إلا طريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطرق كما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا وقرأ رسول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فأخبر أن كل خط من هذه الخطوط عليه شيطان يدعو إليه. فإذا كان الإنسان كذلك يحضر ما يسمى بالموالد، المولد النبوي، المولد النبوي ليس من الدين، المولد النبوي أحدثه ناس كفار في القرن الرابع ما عرفه السلف الصالح. لو كان خيرا ولو كان محبة لرسول الله ولو كان من دين الإسلام لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمله الخلفاء الأربعة، خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان، ولا عمله الأئمة الأربعة، لو عملوه وأشاروا إليه لقلنا إنه له دليل. ولكن لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أهل العلم المعتبرين، وإنما أحدثه كما قلنا حدث في عهد الدولة الفاطمية ومعروف تاريخها، وهم أناس كفار زنادقة، فكيف نتقبل قربة من أعدائنا الذين هم في حد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حد آخر. إذن علينا أن نتنبه لما يراد بنا، علينا أن نتنبه، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه والتأسي به عليه الصلاة والسلام، لا في الزيادة في دينه، فدينه قد كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم عن شر ما يعلمه لهم. فديننا كامل لا يحتاج إلى زيادة، وأصحاب الطرق الذين يقولون ويزعمون أنهم منهم من جاء إلى قبره عليه الصلاة والسلام وناجى رسول الله ومد له الرسول يده وأعطاه ورد وقال له هذا الورد قراءته مرة واحدة أفضل من قراءة القرآن 6000 مرة، ومنهم من يزعم أنه جاء وجلس تقريبا ساعتين في الشمس قبل أن يدخل المسجد يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أذن له الرسول ودخل وأعطاه ورد. ما أدري كيف تنطلي هذه الخرافات على الناس، ما أدري كيف تنطلي هذه الخرافات على الناس. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت عليهم من المشاكل وحدثت عليهم، بل أول مشكلة وأول حادثة ورسول الله مسجى في اليوم، توفي يوم الاثنين، فلما توفي وإذا بإخواننا الأنصار يجتمعون وينصبون أحدهم على أن يلي أمر الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم الصديق رضي الله عنه وهمهم ذلك ولم يعني يشتغلوا بتجهيز رسول الله ودفنه، بل ذهبوا لإخوانهم الأنصار يتقدمهم أبو بكر، ذهب عمر، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ومعهم من الصحابة، وإذا بالأنصار قد اجتمعوا وجعلوا لهم شخصا يزعمون أنه هو أحق بإمامة الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ أراد أن يتكلم الفاروق، يقول حضرت كلاما جميلا، فقال لي أبو بكر على رجلك يا عمر. قال فتكلم، يقول عمر فتكلم كلاما جميلا ما كان يخطر ببالي، فمما قال أبو بكر رضي الله عنه للأنصار: أنتم إخواننا وأسيتم وجزاكم الله خير عن الإسلام والمسلمين، لكن الناس لا يحبون أن يلي أمر هذه الأمة إلا رجل من قريش. فقال يا عمر أمزد يدك أبايعك ولو الصديق. فقال بل أنت ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، لأنه أمره أن يصلي بهم في مرض موته، ألا فلا نرتضيك لدنيانا؟ أمدد يدك يا أبو بكر. فمد أبو بكر يده وبايعه عمر وبايعه عبيدة وبايعه الأنصار، وأصبحت هذه البيعة خاصة، والبيعة العامة جاء أبو بكر وطلع على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب فيهم وبايعه المسلمون. محل الشاهد أن الصحابة ما قالوا يا رسول الله إخواننا الأنصار فعلوا ما فعلوا، ماذا ما ترى في اجتماعهم، هل نجعل الأمر لهم؟ ما خطر ببالهم هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم كل شيء، ولم يقبض عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلا وقد تركهم على طريق واضح. فإذا تبا للذين يقولون أن جينا إلى رسول الله وسألناه وأعطانا طريق وأعطانا مثل الورد وأعطانا كذا وأعطانا كذا، فإذا قلنا لهم الورد هذا الذي تزعمون أنه أعظم من القرآن 6000 مرة لماذا لم يعطيه الرسول للصحابة؟ قالوا الصحابة عوام. انظروا، قالوا الصحابة عوام، يعني يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحطون من شان أصحاب رسول الله الذي قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، أحد جبل معروف كبير، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لغبار أحد الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من جهاد أحدنا 40 سنة. فأولئك السادة الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يعملون عملا يتقربون به إلى الله، حتى هذه دليل المحبة، حتى يعرفوا أن رسول الله قد شرع ذلك العمل. ولذلك أذكر لكم حديث في الصحيحين، وأرجو أن يكون عند الصالحين شيء من كتب السنة. الصحيحين هذا اتفق عليه البخاري ومسلم، وهما يعني كتابين، كتاب الجامع الصحيح لإمام البخاري والجامع والمسند الصحيح لمسلم، أعظم كتب بعد كتاب الله عز وجل، فعلى المسلم أن يقتنيهما. الشاهد ثبت في الحديث، اتفق عليه البخاري ومسلم، أن عمر ابن الخطاب أهدى فرس على رجل، الرجل الذي أخذ هذا الفرس أضاعه ولم يعتني به حتى هزل وأصبح هزيلا، فشك على عمر أن يكون ذلك الفرس الذي عرف منه الكر والفر على أعداء الله أن يكون بهذه المثابة، ففكر في طريق يسترد الفرس، غير أنه يعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يعود في هبته، لكن فكر في طريق آخر، قال ربما لو اشتريته لكان هذا الأمر يجوز. لكن هل أقدم عمر؟ ما أقدم عمر، ذهب إلى رسول الله وقص عليه القصة، قال تصدقت بالفرس على الرجل أو هديته وأضاعه وأريد أن أشتريه. قال يا ابن الخطاب لا تشتري الفرس ولو كان بدرهم، لو باعك بدرهم لا تشتريه. ثم قال النبي: فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ما معنى هذا؟ معنى هذا أنك إذا هديت أو تصدقت بصدق على شخص، سواء سيارة أو كان جملا أو مثلا حيوانا، وأردت أن تشتريه، فإنه يذكر صنيعك وأنك أعطيته هذا بدون شيء، فإنه إذا كان يساوي 50 يبيعك ب20 أو ب30، عند ذلك تكون قد عدت في هبتك، وهو مثل السوء. ما ليس لنا مثل السوء أن يعود الإنسان في هبته. ولذلك قال: لا تشتري الفرس وإن باعك بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. انظر يا إخوان، هذه حادثة في أمور دنياهم، فما بالك بأمور دينهم. ما يمكن أن يعملون عملا يعني يعملون عملا يتقربون به لله أو في بيعهم وشرائهم حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن من نسأل؟ نسأل من؟ من يجيب؟ ها؟ نسأل من؟ نسأل الكتاب والسنة. الكتاب والسنة لا نجعلها على وراءنا. نسأل الكتاب والسنة السعادة في معرفتها، السعادة في التخلق بالقرآن كما تخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، في فهم القرآن. نسألها: إن اختلفتم في شيء ها ردوه إلى الله إلى رسوله. فلنسأل إذا أردنا أن نعمل عمل: هل هذا في كتاب الله؟ هل هذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وإنما عمله فلان ما نسأل عنه لا في القبر ولا يوم القيامة، وإنما نسأل إذا دفننا في القبر عن ربنا وعن نبينا وعن ما جاء به نبينا صلوات الله وسلامه عليه. إذن حاجتنا إلى القرآن والسنة والله الذي لا إله غيره أشد من حاجتنا إلى طعامنا وشرابنا. فإن الطعام والشراب نستغني منه تقريبا في 20 ساعة و 24 ساعة في أيام الصيام، لكن لا نستغني عن كلام الله وكلام رسوله لحظة من اللحظات. نحن في حاجة إليه في صومنا، نحن في حاجة إليه في حجنا، نحن في حاجة إليه في صلاتنا، نحن حاجة إليه مع أولادنا. ولذلك غالب المسلمين الآن ما يعرف لا يعرف تقريبا، لا يفرق بين حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المدايح التي كثر السؤال عنها، ما سألت غير مرة: ماذا تقول في المدايح المال يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سبحان الله، وهل في شريعتنا مدايح؟ وهل هناك إنسان يستطيع أن يمدح رسول الله بأعظم ما مدحه ربه؟ فإن الله يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن المدايح التي أحدثها الناس فيها والله شرك، فيها شرك يحبط العمل. أذكر لكم من تلك المدايح، مدايح البصيري، يزعم أنه يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو والعياذ بالله يأخذ حق الله ويجعله لرسول الله لجهله، لأنه ما عرف القرآن ولا عرف السنة. اسمعوا الأبيات، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في المعاد آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم. ثم أخذ ويقول: ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علوم الدنيا، وهكذا ما ترك شيء. فأنتم ترون مثل هذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لفاطمة: السليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهو يقول: أنا إذا كان يوم القيامة وأخذت بيدي يا محمد صلى الله عليه وسلم وأدخلت الجنة، فهو البعيد هالك، والله ما يأخذ بيدي أحد ولا يأخذ بيدي فاطمة. ولو كان عليه الصلاة والسلام يهدي لهذا عمه، كان يحوطه أبو طالب، كان يحوطه ويقدم عليه ويقدمه على أولاده. روي عنه أنه لما يعني نفتهم قريش في شعب أبي طالب، لما قالوا: سلمونا رسول الله، يقول لأبي طالب: سلمنا رسول الله لنستريح منه ونعطيك مثلا شابا يخدمك. قال: سبحان الله، وسلمكم ابني لتقتلوه وتعطوني ابنكم لنربيه لكم؟ قالوا: إذن يعني نقاطعكم، فقاطعوهم وجعلهم في شعب هناك ما يصل إليهم من الطعام شيء. محل الشاهد أن أولاد أبا طالب 10 تقريبا، فإذا قبل أن تغرب الشمس فرش 11 فراشا لأولاده وابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جهز يعني مثلا لهم الليل أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله على فراش أحد أولاده وجعل أحد أولاده على فراش رسول الله. لماذا؟ لأن ربما هناك مترصد ورأى مكان رسول الله فيقتله، فهو يريد أن يفديه بولده، يريد أن يفدي مثلا رسول الله بأولاده. ولذلك ما نفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هداه، لأن الهداية بيد الله. قال له حتى في آخر لحظة من لحظات حياة أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بي عند الله. وكان عنده قرناء السوء: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وآخر ما قال هو: على ملة عبد المطلب، ومات أبو طالب على ملة عبد المطلب، مات كافرا. ولذلك الذين يقولون مات أبو طالب مسلما هؤلاء ما عرفوا القرآن ولا عرفوا السنة. وكذلك الذين يقولون إن رسول الله إن الله أحيا لرسول الله أبويه وآمنوا به كذلك ما عرفوا، فإن أبا طالب مات على الشرك، وأبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه ماتوا في الشرك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ذاهب إلى مكة ونزل بالأبواء قيل له: هذا قبر أمك، فذهب وذهب الصحابة معه، فلما وقف على القبر بكى، وبكى الصحابة، قال: يا رسول الله لما بكيت؟ قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن مثلا أن أزور قبرها فأذن لي. فهذا الدليل على أننا إذا زرنا قبور الكفار لا ندعو لهم، إنما الدعاء يجوز أن تزور قبور الكفار للعظة والاعتبار، ولكن لا يجوز لك أن تدعو لهم. فالفرق بين زيارة قبور الكفار واليهود والنصارى إذا زارها المسلم، وبين قبور المسلمين: قبور المسلمين يزورها للعظة والاعتبار وللدعاء لهم، وأما قبور المشركين واليهود والنصارى يزورها للعظة والاعتبار ولا يدعو لهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعا لأمه، ولأن الله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يا أحباب، الذي أوصيكم به ونفسي هو معرفة ما خلقنا له، عبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولن تحصل العبادة الصحيحة المقبولة إلا إذا كان بين أيدينا كلام ربنا وكلام رسولنا، وعرضناه على أهله الذين يعرفون تأويله. لأن الشاعر يقول: العلم قال الله قال رسوله، ما في غيرها، وطبيب ذلك العالم الرباني الذي يعرف الناسخ من المنسوخ والمقيد من المطلق. فلذلك ترى ورثة رسول الله موجودون في كل بلد من بلاد الله، والله موجودون، لكن المشكلة أننا نقصر ولا نذهب نجتهد في أمور دنيانا، ويكد الواحد ويكدح. ولو قيل له لصاحب الدنيا، وكلنا أصحاب دنيا، لو قيل له إن هناك مكانا فيه البضائع رخيصة، البضائع رخيصة وجميلة، وهو بعيد عليه لكلف نفسه وذهب، ولو لم يعرفه لسأل وأخذ من يدله عليه، أليس كذلك؟ لكن إذا قيل هناك عالم يقول قال الله وقال رسوله، يقول: نحن مسلمين. مسلم ينبغي أن تكون مسلم حقيقي، ما تكون مسلم مزيف تقول لا إله إلا الله وتنذر مثلا للأموات وتطوف بقبورهم وتدعو الأولياء. هذا ما ليس بمسلم من يدعو الأولياء، لا، ما يدعى إلا الله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، كله هذه عبادات. فلذلك يا أحباب، ما أحب أن أتكلم كثيرا، أقول: ترك رسول الله فينا أصلين، إن تمسكنا بهما حصلت النجاة والسعادة، وإن أعرضنا عنهما فهناك الخسارة، وهناك والله الهلاك والدمار. ولذلك الله قال لنا في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم ذكره القرآن ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. انظر، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله أكبر، من نسي القرآن نسيه الله. أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. مش معنى نسيت الله، ما امتثلت أوامره ولا اجتنبت نواهيه. تقول الله خالق ورازق لكنك ما تعرف حقوقه. خالق رازق لكنك إذا تدعو غيره وتذبح لغيره وتطوف بقبر غيره لا. والآية الأخرى يقول: ومن كان في هذه أعمى. آيات واضحة، ومن كان في هذه الحياة أعمى عن القرآن وعن السنة. أعمى البصر ولا أعمى القلب؟ أعمى القلب، لأن الأعمى أعمى القلب لا أعمى البصر. ولا كل الناس يمسكون القرآن يسلمون عليه؟ ما المسألة أن نقبل القرآن؟ قبله، وأنت إذا انتهيت منه تذهب وتخضع عند ما بريت عليه قبة: يا سيدي يا فلان أنا مظلوم، أنا في حاجة إلى كذا وكذا. لا. ولذلك من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أعمى البصيرة لا أعمى البصر. وإلا فكثير من الذين أخذ الله أبصارهم يقودون المبصرين، يقودون المبصرين، يعني أخذ الله بصره ولكن أعطاه الله بصيرة. المقصود البصيرة التي في القلب الذي تفرق بين الحق والباطل. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. إذا اتقيت الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن الله يجعل لك بصيرة في قلبك تعرف الحق من الباطل. فلذلك علينا أن نحرص يا أحباب، أن نحرص ونجتهد على أن نبحث عن ورث رسول الله ونكون معهم. فعلامة التوبة، من علامات التوبة الصادقة أن لا يركب الإنسان رأسه ويعود إلى عادته الأولى، كما يقولون عادة حليمة إلى عادتها القديمة. لا، من نعزم من الآن، وبعد أن رجعنا قد عهدنا الله عز وجل هناك في عرفات وتبنى إلى الله عز وجل، فينبغي أن تكون التوبة الصادقة. لا نرضى بالجهل، لأن الجاهل يقتل نفسه. ما يحب الإنسان يقال تعال يا جاهل، والله ما يحبه. وإنما ولذلك في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علم الشريعة سلك الله بطريقا إلى الجنة. وإن طالب العلم استغفر له كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والله لجلوس ساعة في أن تعرف كيف تعبد ربك، كيف تذكر ربك، خير من أن تقوم من آخر الليل إلى الصباح وأنت تصلي. ما ينفع الصلاة إذا كانت العقيدة مهلهلة، إذا كانت العقيدة يعني غير صحيحة ما تنفع الصلاة، لأن أساس الدين هذا العقيدة، أن تعرف حق ربك وتصرفه إليه. وعندنا كتب هناك في المكاتب، نحن الآن ننشط في شراء الهدايا للإخوان، لكن ما نبحث عن كتاب العقيدة. أهم شيء العقيدة. رسول الله جلس 13 عاما يبين للناس حق الله تبارك وتعالى حتى لا يخطئوا. في كتب المكتبة: خذ عقيدتك من كتاب الله ومن سنة رسوله، لأحد العلماء السوريين. عقيدتك من الكتاب والسنة، فيه كتاب كذلك: حق التوحيد، حق الله على العبيد. إذا ما عرفت حق الله كيف تعبده؟ من كان بالله أعرف فهو له أخوف. فلذلك علينا أن نعرف ربنا ونعرف ما يحب ربنا وما يكره ربنا ونعرفه. ولذلك إذا عرفنا ذلك أصبحنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون الشرك ويتقون البدعة ويتقون المعصية. وصل الجواب أجبنا عليه، وما عجزنا عنه نسأل الكتاب والسنة، فيكون ذلك السائل قد أحسن إلينا. نعم. أحسنت، أخونا يسأل ويقول كثير من المسلمين وغالب المسلمين إذا صلى المفروضة وأراد أن يخرج وإذا به يضع اليمنى على اليسرى وهو هنا أو في أي مكان ويتجه للقبر وهكذا، وأهل العلم اتفقوا على أن هذه الهيئة أن تضع اليمنى على اليسرى وتتجه إلى قبر رسول الله هذا شيء لا يصح إلا لله عز وجل، وما عرف عن السلف الصالح أن يعملون هذا. الذين يعملون هذا ما يعرفون الكتاب والسنة قطعا، والله لو عرفوه والله ما إن هذا العمل لا يجوز وإنه عمل لا يصح إلا لله. ولذلك نحن نكبر ونضع اليمنى على اليسرى ونتجه إلى ربنا سبحانه وتعالى. فإخواننا ننصحهم الذين يتجهون في يعني من المسجد هنا يضعون اليمنى على اليسرى ويتجهون إلى القبر، هؤلاء عليهم يتوبوا إلى الله عز وجل، وهؤلاء عليهم من يبكوا على هذا الجهل، فهذا لا يجوز. الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصحابة صلى الصحابي السنة وجاء وسلم على رسول الله يستفيد عليه، ما يجي في آخر المسجد ورسول الله هناك ويضع يديه ويهز رأسه. أصحاب رسول الله بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كانوا يدخلون المسجد، فإذا دخل الواحد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب مغفرتك، ويصلي في المسجد السنة ثم بعد ذلك الفريضة، وإذا انتهوا من الفريضة ما يقف الواحد منهم كما يفعل المسلمين اليوم يضع اليد اليمنى على اليسرى ويتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما عرفوا. ولذلك سئل مالك عن الذين يترددون على رسول الله بعد كل فريضة يسلمون، الذين يذهبون هناك، قال هذا عمل لم يكن عليه سلف الأمة، كان أصحاب رسول الله إذا دخلوا المسجد صلون ثم إذا انتهوا من الصلاة إن كان عندهم حديث تحدثوا وإلا خرجوا، لا يفعلون كما يفعله الناس اليوم. نعم يا عبد الله، إذا قدمت لهذه البلاد صلي ركعتين تحية المسجد واذهب إلى رسول الله وقف أمامه وقل السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، جزاك الله عن أمتك خيرا. ما تزيد على هذا، ما تطلب الشفاعة لأن الشفاعة ملك لله، ما تشكو حالك إليه، أنا فقير أنا مظلوم، لا اشكو ذلك إلى ربك إلى خالقك، الرسول ما خلقك ولا رزقك، وإنما الخالق والرازق هو الله عز وجل، والذي ستعود إليه. حسبتم أنما بعثناكم أما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون، لا بد أن نرجع إلى الله وسيسألنا، فلذلك علينا أن نعد الجواب، هل كانت عباداتنا موافقة لما جاء برسول الله، فهناك والله الفوز والسعادة. نعم في سؤال آخر. نعم نعم، أنا قلت أن الحديث أن القرآن وحي والحديث وحي، الضعيف يا عبد الله في الحديث لا من ناحية الضعيف لا من ناحية حديث رسول الله وإنما ناحية الرجال الذين يرون، أما حديث رسول الله فصحيح، الضعف يأتي من السند، فكلها وحي لا يقول إلا حق، رسول الله لا يقول إلا حق، فكلها وحي. لكن هناك فرق بين القرآن فإن نقرأه ونتعبد به وهذا نعمل به، فما هناك أحد يقول أنها ليس بوحي، يعني تريد أن يقول رسول الله شيئا من تلقاء نفسه، لا والله لا يقول من تلقاء نفسه، وإنما كلها وحي أوحاه الله عز وجل، كلها وحي أوحاه الله. فإذا وجدت حديثا ضعيفا ليس هذا الضعف هو حديث رسول الله، وإنما الضعف يأتي من السند، الجماعة الذين رأوا هذا فرد هذا لضعفهم، فإذا عرفت المصطلح تعرف أن كل ما قاله رسول الله وحي أوحي إليه، ولذلك قال رسول الله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، واضح؟ فالضعف ليس في الحديث، الضعف في الرواة، فترك هذا لأن الراوي كذاب ومثلا ضعيف فترك هذا. نعم كيف؟ لكل حال هذا تسأله سألوا علماء البلاد، هذا يسأل عن المرأة يعني فقدت زوجها عشر سنوات فقدت زوجها فماذا تعمل، تذهب لعلماء بلادها ويبينون لها يعني هل يصح مثلا يعني أن تتزوج أو لا يصح، هذا يعود إلى البلاد. ها المقصود هذا سؤال خاص بالعلماء هناك. نعم، لأن مفقود هذا، لو حكم يعرفه العلماء هناك ما في داعي أن نفتي فيه، وهناك العلماء يكفوننا فيه. نعم، نحن في حاجة. الذي ما عمل طواف الإفاضة ما كمل حجه يا عبد الله، عليه أن يعود يحرم من ميقاته إلى المدينة إن أراد أن يرجع، أو إذا ذهب إلى بلاده بشرط أن لا يقرب الزوجة، ويحرم ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويطوف طواف الإفاضة وتم حجه. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يمكن أن يكفي عنه دم. نعم نعم. أخونا يقول: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية من؟ مسؤولية كل مسلم، مسؤولية كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن إذا كان عرف المنكر وعرف المعروف. أما إذا لم يعرف المعروف ولم يعرف المنكر فقد ينهى عن المعروف وينكر، فقد ينهى عن المعروف ويقر المنكر. لا بد أن يعرف المعروف ويعني وكذلك يعرف المنكر، ولا بد كذلك أن يتحلى بالصبر، أن يتحلى وأن يكون حكيم في إنكاره، لأنه قد ينكر إنكارا يعني مثلا يزيد الفاعل مثلا بعدا. ولذلك أذكر لكم قصة ظريفة حفظتها وأنا صغير ولعل الكثير منا حفظها. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا الوضوء وعرفوا الصلاة. فمر برجل في 80 من عمره تقريبا أو 60، وإذا به يتوضأ، ويتوضأ يغسل اليمين قبل الوجه ويغسل الرجل قبل اليد، لما يعرف يتوضأ. هذا مثل هذا يترك أو يعلم؟ يعلم، لكن كيف يعلم بكبر هذا السن؟ جي واحد عمره 16 سنة أو 10 سنوات يعلمه، لابد بأسلوب الدعوة. فقال أحدهما لهذا الذي ما عرف يتوضأ: يا عم أخي يحسن الوضوء، يزعم أنه يحسن الوضوء خير مني، وأنا أزعم أن يحسن الوضوء خير منه، كلنا حكم نتوضأ، والذي يحسن الوضوء تقول له أنت تحسن الوضوء. فلما صار الرجل حكم انتبه، وأصبح حكم انتبه وعرف كيف، فتوضأ الأول وتوضأ الثاني، وضوء لا يختلف. كيف يختلف وضوء مثلا شابين درس على رسول الله؟ فكانت النتيجة قال: بارك الله فيكما، الآن عرفت منكما كيف أتوضأ، أنا الذي أسأت في وضوئي ولا أعرف الوضوء. بهذا الأسلوب يعني الدعوة. مثلا أنت ترى إنسان واقف عند القبر مثلا، هنا السؤال الذي سأل عنه الأخ هكذا، يعني هنا في مجلسنا هذا، ربما إذا انتهيت من، لو جلست بعد مثلا ما يذهب كثير من الناس، وإذا بشخص يسوي هكذا ويتجه إلى القبر، أنت وهو في هذه العملية لا تصل إلا يبتعد عنه بعيد، ابتعد عنه وحاول أن لا يراك. فإذا انتهى من عمله تقابله: السلام عليك يا أخي، كيف حالك، من أي البلاد، تقبل الله أعمالنا وأعمالك. يا أخي رأيت كثير من المصلين يضع يده اليمنى على اليسرى ويتجه إلى القبر، شفت كيف، كثير من المصلين، وهذا عمل لا يجوز، هذا عمل لا يصح إلا لله. فعند ذلك هو يتنبه، يقول: لا، أنا من الناس الذين يفعلون هذا. لكن لو جيت قلت له: أنت جاهل، أنت ما تعرف، هذا لا يجوز، هذه ليس بدعوة، هذا تنفير. لذلك الداعي عليه أن يكون حكيم، أن يكون حكيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا مثلا يعني حصل من بعض الناس شيء يخالف مثلا يخالف ما هو عليه الصلاة والسلام، قال: ما بال أعمال، ما بال رجال يفعلون كذا وكذا. ولذلك مرة فعل فعل عليه الصلاة وهو لا يفعل إلا حق، فتنزه عنه بعض الناس، فقام على المنبر عليه الصلاة والسلام قال: ما بال رجال يتنزهون عن أعمال، يعني لا يحبونها لا أعملها، فوالله إني لأتقاهم لله وأخشاهم لله. ما قال يا فلان. والثلاثة، قصة الثلاثة الذين جاءوا، نعم، فقال أحدهم: من لا تزوج. وقال القصص معروفة. المقصود نحن إذا رجعنا إلى الكتاب والسنة كنا بخير، والله كنا بخير، وكنا على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم يا أخي هات. أخونا يقول: ما حكم الحاج إذا ترك طواف الوداع؟ الحاج إذا ترك طواف الوداع، إن كانت امرأة مثلا جاءتها العائدة العادة الشهرية يجوز لها أن تترك طواف الوداع، وإن كان رجلا أو امرأة ما حصلت عليها شيء من موانع الصلاة حرام عليه الإنسان اللي يترك طواف الوداع. إن تركه عامدا فعليه الاستغفار والتوبة وذبيحة يوزعها للفقراء، وإن تركه جاهلا كذلك يذبح ذبيحة، فالعمد لا يجوز. ولذلك يا أخوان ما ينبغي لإنسان أن يأتي للحج حتى يعرف كيف يحج وكيف يطوف، لأن العلم قبل القول والعمل. وكلمة قالها عمر: احفظوها وأهدوها لإخوانكم حتى كل من جاء لهذا البيت يكون يعرف ماذا يعمل في المدينة وماذا يعمل في أبر علي وماذا يعمل في مكة على وفق ما جاء برسول الله. عمر لما رأى جماعات الجماعات متجهين إلى بيت الله كثير، لبيك اللهم لبيك، قال: الركب كثير والحاج قليل. لا إله إلا الله، فهمتوا الكلمة دي؟ بس نريد أن نفهمها. الركب كثير والحاج قليل، يعني الذين متجهين إلى بيت الله كثيرون، لكن الذي يعرفون حجة رسول الله يعدون على الأصابع. نعم، ولذلك العلم قبل القول والعمل. نعم يعني. أحسنت أحسنت أخونا يسأل السؤال الذي سأل مالكي طبعا، وأخونا قال إن عند المالكية إن طواف الوداع سنة. لحظة، وعندهم إن طواف القدوم واجب، معكس معكوسة، لكن جمهور أهل العلم على أن طواف الوداع واجب وطواف القدوم سنة، هذا هو الصحيح. ولذلك الحديث أمر الناس، أمر الناس، هذا حديث صحيح، قال ابن عباس يقول: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فهذا دليل على أن آخر عهدهم بالبيت لا آخر عهدهم بالرمي، حديث ابن عباس وهو حبر الأمة والذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحم الله مالك أو المالكية كما قال. ولذلك مالك اعتذر إذا وجد في مذهبه هو وغيره من الأمة، قال: إذا كان كلامي يخالف كلام رسول الله كل إنسان يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك طواف الوداع يا عبد الله الصحيح أنه واجب. فإذا قال لك العلماء هناك أنه سنة واقتنعت بهذا، على كل حال أنت لا تلزم، لكن إذا أردت أن تطمئن نفسك فاعرف أن جمهور أهل العلم يقولون بوجوبه، للحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالرمي، وإنما بالبيت، فلا بد من الطواف. فعلى كل حال نسأل الله أن يغفر لنا جميعا. نعم نعم يا طواف الوداع بعد الرمي يا أخي، بعد بثيابك تطوف بالبيت سبعة أشواط ولا تسعى بين الصفا والمروة، هذا طواف الوداع. على كل حال هذا الجهل كونه يلبس الإنسان الإحرام ويطوف ربما يسعى، هذا من الجهل. طواف الوداع هو إذا انتهينا من الجمرات الحكم تستغفر الله ويتوب إليه إذا لبس الإحرام، ما عليه شيء، لا ليس عليه شيء، لا عليه. لكن إذا سعى كذلك استغفر الله عن هذا الجهل، فإنه أتعب نفسه وزاحم المسلمين. فطواف الوداع بدون سعي، نعم، وهو آخر ما يعني يفعله المسلم إذا خرج من مكة. يا نعم، معنى هذا يعني الحج يترتب عليه ثلاثة طواف: طواف الهدوم، طواف الإفاضة، طواف الوداع، معنى كذا؟ نعم نعم، هي وكذلك طواف طواف مثلا مستحب يطوف بالبيت، يعني عندنا طواف العمرة، لا هذا الحج، الحج الحج طواف طواف مثلا القدوم، وطواف الإفاضة الذي هو ركن ركن يوم عشرة يوم عشرة اي نعم اي، وطواف الوداع هو اذا خرج من مكة من مكة اي نعم اي نعم، لكن طواف طواف القدوم هو سنة، لو جاء لو ان الانسان عندما وصل الى مكة ما طاف طواف القدوم لا حرج عليه، لكن ان فعله هو احوط احوط، لان من الناس من قال بانه واجب، نعم، والصحيح انه سنة، يعني مثل تحية المسجد، لو جيت والصلاة مقامة تدخل معهم وتسقط تحية المسجد، نعم، ولذلك ليس على مثلا من أحرم بالعمرة طواف قدوم، وإنما عليه طواف العمرة، نعم، وإنما طواف القدوم على القارن والمفرد، نعم. نعم، ما الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة؟ أخونا يقول: ما الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة؟ أمة الإجابة يا عبد الله هم الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه أمة الإجابة، يعني أجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عرفوا أن رسول الله مرسل من قبل الله. وأمة الدعوة كاليهود والنصارى والمجوس الذين كانوا في عهده ما آمنوا برسول الله، هم أمة دعوة، رسول الله مدعو للجن والإنس وللأحمر والأسود، فهم لم يعني يسمى أمة الدعوة، يدعون إلى هذا لكنهم أبوا أن يقبلوا الدعوة، فهذا الفرق بينهما. فأمة الإجابة هم الذين أجابوا رسول الله وشهدوا الشهادتين وصلوا الصلوات الخمس، وأمة الدعوة الذين ركبوا رؤوسهم، واليهود قالوا مثلا هذا نبي العرب، والنصارى قالوا كذا، هذا الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة. نعم نعم يا أخي، الصلاة في خارج المسجد في الساحات، الساحة الغربية والساحة الجنوبية والساحة الشرقية، هل هؤلاء الذين يصلون خارج مثلا التوسعة هذه اللي نحن فيها، هل لهم ألف صلاة؟ لا، لهم فضل الصلاة، يعني لأن رسول الله قال صلاة في مسجدي، والساحة تلك لا تسمى ما لا تسمى من مسجدي عليه الصلاة والسلام، لا تسمى، ولذلك تجدون أن يعمل فيها أشياء لا تعمل في المسجد، ولذلك كرمتم الناس يصلون وراء هذه، وراء مثل هذه محلات الوضوء ومحلات التغور، فهؤلاء الذين يصلون لا لهم يعني فضل الجماعة إذا كانوا متصلين وسمعوا، وأما الألف لا يحصل إلا لمن كان داخل المسجد، سواء كان في مسجد رسول الله الأول أو التوزع التي نحن فيها الآن. أخونا يقول: هناك جماعات في أفريقيا وفي غيرها، ناس يسمون الإخوان المسلمين، وناس يسمون أنصار السنة، وناس يسمون جماعة التبليغ، فأيهما أولى بالجلوس معهم والاستماع إليهم؟ أنصار السنة، لأنهم يقولون قال الله وقال رسول، فإن لم تجدهم فمع الإخوان المسلمين، فإن لم تجدهم فمع التبليغ، لكن أهلي في المقدمة أنصار السنة، يعني ما لأنهم يقولون قال الله وقال رسول، يبينون للناس مثلا التوحيد وضده الشرك، ويبينون لهم مثلا السنة وضدها البدعة، لكن غيرهم لا يفعل هذا، وإنما يجمعون، الله المستعان. فإذا احرص على أنصار السنة وهم قليل. إذا لم تجدهم فإذا لم تجد أنصار السنة، لكن عليك أن تتعاطف مع هؤلاء ولا تقاطعهم، لعلك بالجلوس معهم يكون كلهم على طريق واحد. والواجب أن يكون الجميع أنصار السنة والتبليغيون الإخوان المسلمين، ينبغي كلهم يدعون إلى ما دعا إليه رسول الله وما دعا إليه الرسل، لأن أول دعوة الرسل لقومهم اعبدوا الله لا ما لكم من إله غيره. نعم. المقصود عليك أن تحرص على أصحاب السنة. العلم قال الله وقال رسوله. نعم. فإذا وجد من يقرأ في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي رياض الصالحين وفي كتاب التوحيد فلا تفرط في هؤلاء. وإذا رأيت مثلا أهل مثلا الحماس والخطابات هذه عليك يعني أن لا تقطعهم وأن تناصحهم وأن تبين لهم الطريق الصحيح. نعم. نعم. ما بت في منى في اليوم الليلة التاسعة. على كل حال السنة أن يبيت الحجاج، السنة يا أخي أن يبيت يصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبعد طلوع الشمس يخرجون إلى عرفة، هذه السنة. ومن فاته ذلك لأمر من الأمور فاتته سنة عليه ألا يفرطوا فيها في المستقبل، الحج لا ينقص إن شاء الله. نعم. عند الشفاء فيها دواء ينعش البخاخ، يعني هذا البخاخ له جرم يدخل في الحلق، يدخل فيه دواء يدخل ويعرض قصبات الهوائية. والله يا أخي على كل حال هذه أنا أذكر لأهل العلم كلام لكن لا أدركه الآن فما أستطيع أن أقوله. ها؟ نعم. ما أدري على كل حال لا أدري. لا إله إلا الله. أربعين صلاة لا يلزمك إذا زرت مسجد رسول الله 40 صلاة، لو صليت صلاة واحدة وخرجت إلى بلادك الزيارة صحيح. نعم. لا يلزم الزائر 40 صلاة، وإنما لأن في 40 صلاة مشقة، والرسول جاء بالشريعة السمحة ما جاء بما يشق على الناس. نعم يا أخي. الخروج مزدلفة قبل طلوع الشمس خرج رسول الله. المشركون كانوا لا يخرجون إلا بعد طلوع الشمس، قالوا أشرق ثبير جبل هناك، فإذا طلعت الشمس خرج المشركون، لكن رسول الله خالفهم، يعني قبل أن تطلع الشمس خرج إلى منى. هذه السنة، يعني المشركون كانوا لا يخرجون من مزدلفة حتى تطلع الشمس، هي النزول. نعم. لكن رسول الله صلى الفجر في مزدلفة في الليلة العاشرة ودعا الله عز وجل، وقبل أن تطلع الشمس خرج مخالفة للمشركين. جزاك الله خير. نعم. أخونا يسأل عن ما معنى عمرة تمتع بها إلى الحج. معنى أن الإنسان أحرم من ميقات، قال لبيك عمرة، عندما وصل مكة طاف وسعى وقصر ولبس لباس المخيط، تمتع بالزوجة وبكل شيء، حرم عليه بالإحرام. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. أحسنت يا عبد الله. أخونا يسأل يعني سؤال معناه يعني أين يضع المصلي يده في الصلاة؟ هذا السؤال أحسن. هذا يشمل مثلا وضع يده قبل الركوع وبعده. طيب هات زين. أحسنت يا عبد الله. اليدان عرف مكانها في الصلاة منذ أن تبدأ حتى تنتهي. فعندما يجلس الإنسان ويكبر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه الله أكبر، ثم يضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا في صحيح البخاري. هذا عرفنا وضع اليد ونحن في الركوع في القيام. ثم بعد ذلك إذا أهوى إلى الركوع كان يرفع يديه يقول الله أكبر. فأين تكون اليدين؟ تكون على الركبتين كالقابض عليهما، هذه الحالة الثانية. ثم إذا قال مثل سمع الله لمن حمده كذلك يرفع يديه. أين كان اليدان عندما قبل أن يركع؟ كانت يردها مكانها، لأن ليس لها مكان. يعني ما ذكر الذين وصفوا صلاة رسول الله أنه كان يسدلها، ولو قالوا يسدلها لسدلناها. فعندما يسجد تكون على الأرض، عندما يجلس بين السجدتين تكون على الفخذين. فإذا عرفنا ما عرفنا مكانها. لو كان مثلا بعد الركوع كان يرفعها رسول الله لقالوا كان يرفعها، ولو كان يسدلها لقالوا كان يسدلها. لكن الحديث يدل على أن وضع مكانها قبل الركوع وبعد الركوع على الصدر. هذا هو. أحسنت. الإمام مالك يقبض يا عبد الله وهو في موطئه، لكن من أين جاء الخطأ؟ جاء الخطأ من تلميذه القاسم جزاه الله خير ورحمه. رأى مالك سدل في يوم من الأيام، ومالك سدل لأنه مرض ضرب وأصبح ما يستطيع أن يضع يده اليمنى على اليسرى. فلو سأله وقال له يا أمام المسلمين أنت رويت حديث القبض في كتابك وكنت تقبض، فلماذا عدلت؟ لبين له مالك السبب، لكنه طار بهذه المقالة ونسبت إلى مالك، ومالك بريء منها، لأن مالك يضع اليمنى على اليسرى على صدره، وعندما سدل سدل لعارض لمرض، والمريض يصلي جالس ويصلي مستلقي. الشيء الثاني الذي يحب أن أقوله، ما ينبغي أن تكون محل خصام وضع، يعني ما ينبغي أن نعنف على الذي يسدل، بل نقول أنها سنة، وضعها سنة، فعلى رسول الله. فمن سدل صلاته صحيحة لا نقص فيها، لكنه فاتته السنة، فلا ينبغي خصام ومقاطعة، فهذا يعتبر جهل. أن تبين السنة لرسول سنة رسول الله للناس ولا تلزمهم بها، لا تلزمهم بها. نعم هم أحرار. جواب واضح؟ جزاك الله. تجيب عمرة لأبيك، هذا من ثمرات الولد الصالح أن يأتي لأبيه بعمرة ولأمه، يعني إذا مات، لكن بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، لأنك عليك يعني في عمرك تحج مرة وتعتمر مرة، هذا الفريق مرتين دبا. الحمد لله. وأردت أن تعتمر لأبيك؟ أنا أبي. الحمد لله. الإحرام مع العمرة عن المتوفى عند الميقات تنوي بقلبك أنها عن أبيك، وعند التلبية تقول لبيك عن أبي فلان، وعند الطواف تنوي أن هذا طواف الإفاضة، وكل الأعمال تنويه أنها عن أبيك. نعم جزاك الله خير. نعم. أحسنت. أخونا يقول وإذا كان الجد والأب لم يصلي ما نعتمر عنه ولا نحج، لأن من لم يصلي هو كافر على كلا الحالين، إن كان جاحدا لوجوبها فهذا باتفاق أهل العلم، وإن كان تكاسلا فهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه كافر، لقول رسول الله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك كفر فقد كفر. فلا يحج عن تارك للصلاة، ولا يحج عن من يدعو الأولياء ويستغيث بهم، فإنها لأن هذا مثلا الذي يدعو غير الله هذا لم يدخل في الإسلام، لأنه ما زال يدعو الأولياء والصالحين، ولا يدعى إلا الله عز وجل. ها؟ من اعتمر على أحد من اعتمر عن شخص وهو حي، إن كان هذا الحي في حكم الميت رجل كبير، امرأة كبيرة، لا يثبت على الراحلة، لا يستطيع يركب السيارة المقصود، هذا يجوز. أما إذا كان قوي معافى وفي إمكانه أن يأتي لا يجوز. والدليل على ذلك أن امرأة جاءت لرسول الله من خثعم في اليوم العاشر عندما انصرف من مزدلفة، قالت إن أبي أدركته فريضة الله شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، أحج عنه؟ قال حج عن أبيك. فالذي في حكم الميت يحج عنه ويعتمر، أما الصحيح المعافى لا، هو ابن نفسه. نعم. يعني ترك عرفة قبل أن يعني ما مشى من عرفة قبل أن تغرب الشمس، يعني مشى قبل أن تغرب الشمس. الذي مشى قبل أن تغرب الشمس من الناس يقول الحج باطل، لكن الصحيح أن الحج صحيح، لكن لا بد من ذبيحة، ده يذبح ذبيحة، هو ما ليس باطل الحج، الحج ليس باطل وإن قال به بعض الناس، لكن الصحيح أنه الحج فيه نقص، لأنه خرج من عرفة قبل أن تغرب الشمس، ما تأسى برسول الله، فإن رسول الله لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، فهو يذبح ذبيحة يوزع على فقراء الحرم. نعم. نعم. أخونا يقول من صلى العشاء والمغرب، المغرب والعشاء في مزدلفة ثم خرج إلى منى، ما بات في مزدلفة، ما حكمه؟ ما يجوز لجميع الحجاج أن يخرجوا من مزدلفة إلا بعد أن يصلوا الفجر ويدعو الله عز وجل ثم ينصرفون قبل طلوع الشمس، لكن الضعفة بعد نصف الليل يجوز لهم أن يخرجوا إلى منى، يعني بعد أن يغيب القمر، لكن الأقوياء هذا لا يجوز لهم، لأن الرسول لم يرخص إلا للضعفاء بعد أن غاب القمر، يعني بعد نصف الليل. أما الأقوياء يبيتوا حتى يصلوا تأسيا برسول الله، لأن الرسول كلما فعل فعل قال خذوا عني مناسككم، وهو نسك وواجب، ومن أهل العلم من قال ركن، فلذلك من لم يبيت في مزدلفة عليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه إن كان عامدا، ويذبح ذبيحة يوزع على فقراء الحرم، وإن كان جاهلا، ولا ينبغي للإنسان أن يأتي الحج جاهلا كذلك يذبح ذبيحة. الشرط المقصود أن المبيت واجب، فمن نزل قبل يعني نصف الليل من الضعفة كذلك حتى للضعفة لا يجوز قبل نصف الليل. نعم. نعم. فمن باب أولى الأقوياء، لا بد أن يصلي الفجر، لا بد أن يصلي الفجر. نعم. نعم. لا شك أن الجار الذي لا يصلي أن لجاره حق عليه، لأن هذا استولى عليه الشيطان، فلا نتركه مريض القلب، فنحن الذي مريض جسمه نساعده نوديه للمستشفى، ومرض الجسم يعني أهون من مرض القلب، فهذا نحاول نعالجه، نذهب إليه، نتحبب إليه، نزوره. يا عبد الله، أفضل الأعمال بعد لا إله إلا الصلاة، وأول ما يسأل عنها الصلاة، والله عز وجل قال في الذين لم يصلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فيعني تزوره مرة ومرتين وتحسن له وتبين له يعني تأمر الآخرين وتدعو الله عز وجل له، أما أن تتركه بدون زيارة وبتوجيه لا، ما يجوز. تارك الصلاة لا، تارك الصلاة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وكيف نصلي عليه؟ نصلي على الكفار؟ إذا نصلي على اليهود والنصارى هايصير، ما نصلي عليه، نصلي عليه والعلماء مجمعون على أنه كافر. ما أنا ما ندري كونك تصلي وراء إمام على إنسان، يعني لا يعني صلي، لكن إذا علمت أنه كافر لا تصلي، أنه لا يصلي، ولذلك ينبغي لأقاربه لا يغش المسلمين يصلون على كافر، لا أبدا، يواروه في أي مكان يدفنوه، لأن جيفة تستر عن المسلمين. نعم. لكن ما علينا أن نقب الناس إذا جيب الجنازة هذا يصلي ولا يصلي، ما يجوز لنا نفعل، ما يجوز. لكن إذا علمنا أنه لا يصلي ما نصلي. أما أن نقول هذا يصلي ولا يصلي، لا نصلي.